الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحمد لله مستوجب الحمد برزقه المبسوط وكاشف الضر بعد القنوط، الذي خلق الخلق ووسع الرزق وأفاض على العالمين بأصناف الأموال وابتلاهم فيها بتقلب الأحوال وجعلهم فيها بين العسر واليسر والغنى والفقر والحرق والقناعة والعجز والاستطاعة، كل ذلك ليبلوهم أيهم أحسن عملا. وأحمد الله تبارك وتعالى حمدا يليق بصفات جلاله وصفات كماله التي عرفنا إياها كتابه والتي دلنا عليها رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، تحية طيبة مباركة من هذا المكان المبارك في هذه الليلة الكريمة المباركة. نحييكم إخوة الإيمان من هذه الساحة الطاهرة من مسجد الرحمن في قرية الرياض مركز الزقازيق محافظة الشرقية، حيث نلتقي وإياكم في هذه اللحظات المباركة ضمن احتفالات إذاعة القرآن الكريم التي تبث من مساجد جمهورية مصر العربية احتفالا واحتفاء بهذا الشهر الكريم. نحييكم إخوة الإيمان حيث يكون معنا في هذه الليلة القرآنية المباركة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروسي، ومتحدثا فضيلة الشيخ إسلام رضوان، ومبتهلا فضيلة الشيخ محمد الحملي. وقد جئنا إلى هذا المكان المبارك بدعوة كريمة من ابن هذه البلدة البار السيد المستشار عمرو أحمد عوض، فهنيئا لهذه البلدة أن تجد يوما وليلة مثل هذه الليالي في هذا الشهر، فخير بداية لهذا اللقاء القرآني القرآن الكريم، آيات بينات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث يزيد في الخلق ما يشاء الحمد لله فلا مرسل وهو العزيز الحكيم. تعاليم يا

والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا هذا الشغلين جهاز الانصار دي اللي شغلتها مخلق والله والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا كذلك النشور من شاء الله. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. ومن أولئك هو يبور. والله خلقكم وما تؤمن من وما يعمر معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. إن ذلك على الله يسير. وسخر الشمس والقمر والقمر كل الأدب الجم والخلق الطيب والعلم النافع، فهنيئا لنا به في هذه الليلة الكريمة، ألا وهو فضيلة الشيخ إسلام رضوان، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مدبر الليالي والأيام ومصرف الشهور والأعوام، الملك القدوس السلام، القائم على كل نفس وما كسبت، والعالم بكل جارحة وما اجترحت، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة من قارئنا الكريم من صدر سورة فاطر، والتلاوة من بدايتها إلى نهايتها تحدثنا في مواضع كثيرة عن قدرة الله عز وجل وعن آياته في كونه وفي خلقه. فعبادة التأمل والتفكر في هذا الملك العجيب عبادة أمرنا بها، فقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه ابن حبان في صحيحه وصححه العلامة الألباني من حديث عطاء قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على أم المؤمنين عائشة، فقال عبيد بن عمير: يا أم المؤمنين، حدثينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله. فبكت أم المؤمنين عائشة وقالت: قام صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي وقال لي: يا عائشة، ذريني أتعبد لربي. تقول أم المؤمنين عائشة: فقلت يا رسول الله، والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك يا رسول الله. تقول رضي الله عنها وأرضاها: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتطهر ثم قام يصلي، فلم يزل يبكي حتى بل حجره، فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. فدخل عليه بلال يستأذنه للصلاة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال بلال: يا رسول الله، تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر من ذنبك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد أنزل الله علي آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم أولو الألباب؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أيها الحبيب الكريم، ربما يكون المسلم قد عبد ربه بعبادات كثيرة كصيام وصلاة وصدقة وقراءة للقرآن وصلة للأرحام وإنفاق في سبيل الله، إلا أن الكثير من المسلمين الآن إلا من رحم الله لم يعبد ربه سبحانه وتعالى بعبادة التأمل والتفكر في خلقه ومخلوقاته، مع أن آيات القرآن الكريم في مواضع كثيرة أمرت بعبادة التأمل والتفكر. يقول سبحانه: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. عبادة التأمل والتفكر على العبد أن يعيد النظر من فترة لأخرى في هذا الكون الفسيح، في هذه السماء العالية، في هذه الأرض الواسعة، لأن العبد إن لم يتفكر في آيات ربه فإن رب العزة سبحانه وتعالى سيصرفه عن آياته. يقول الإمام الحسن البصري في قول ربنا سبحانه وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. يقول الحسن البصري: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض، أي أمنع قلوبهم من التفكر والتأمل في ملكي وملكوتي. أيها الحبيب الكريم، إن من العجيب والغريب أن نحاول إقامة الأدلة والبراهين على وجود الله ونحن من آثار قدرته، وآية جلية واضحة من آيات تدبيره وحكمته. فبعض الجهلاء الذين لا يؤمنون إلا بكل مشاهد ومحسوس من الناس، من لا يؤمن إلا بكل مشاهد ومحسوس، يقولون نؤمن بالعلم وبما يقرره العلم، فإذا شاهد الشيء وأحس بالشيء قال هذا الشيء موجود. قام أحد الملاحدة من أصحاب هذا الفكر فوقف في فصله أمام تلامذته وقال لهم: أبنائي، كل مشاهد ومحسوس فهو موجود. عبد الله اذكر الله، أنا عايزكم تنتبهوا معانا خمس دقايق بس. طيب، قام في فصله أمام تلامذته فقال: أبنائي، كل مشاهد ومحسوس فهو موجود، هل تشاهدون هذا الكرسي؟ قالوا ايه؟ نعم. هل تحسون هذا الكرسي؟ قالوا نعم. قال: إذن الكرسي موجود. هل تشاهدون هذه السبورة؟ قالوا نعم. هل تحسون هذه السبورة؟ قالوا نعم. قال: إذن السبورة موجودة، هل تشاهدون الله؟ قالوا لا. هل تحسون الله؟ قالوا لا. قال: إذن الله ليس موجود. فقام أحد التلامذة وقال: أستاذي، أود أن أطبق هذه القاعدة. ففرح الأستاذ بتلميذه، فقام التلميذ وقال لزملائه: زملائي، هل تشاهدون هذا القلم؟ قالوا نعم. هل تحسون هذا القلم؟ قالوا نعم. قال: إذن القلم موجود. هل تشاهدون هذا الأستاذ؟ قالوا نعم. هل تحسون هذا الأستاذ؟ قالوا نعم. قال: إذن الأستاذ موجود. هل تشاهدون عقل الأستاذ؟ قالوا لا. هل تحسون عقل الأستاذ؟ قالوا لا. قال: إذن الأستاذ لا عقل له. سل الواحة الخضراء والماء جارية، سل الليل والإصباح والطير شادية، سل هذه الأنسام والأرض والسماء وسل كل شيء تسمع الحمد ساريا فلو جن هذا الليل وامتد ترمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا أإله مع الله. سئلت السيدة رابعة هل رأيت الذي تعبدينه يا رابعة هل رأيت الله؟ فقالت السيدة رابعة لقد أغنى الصباح عن المصباح. وسئل الصديق الأكبر سيدنا أبو بكر سئل هل رأيت الله أو كيف عرفت الله؟ فقال الصديق عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. وسئل الإمام الشافعي يا إمام ائت لنا بدليل عقلي على وجود الرب العلي، احنا عايزين دليل من العقل يقبله العقل على أن الله موجود. فقال الإمام الشافعي استدل على أن الله موجود بورقة التوت. بورقة التوت ازاي يا إمام؟ فقال الإمام الشافعي ورقة التوت لونها واحد وشكلها واحد وطعمها واحد وريحها واحد، يأكلها دود القد فيخرج لنا حريرا ناعما ويأكلها الغزال فيخرج لنا مسكا ويأكلها البقر والماعز فيخرج لنا بعرا ويأكلها النحل فيخرج لنا عسلا. الأصل واحد وتجلت حكمة الواحد وحد الواحد. وسئل الإمام الأعظم الإمام أبو حنيفة النعمان كان يجلس في مجلس أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور، وقيل له من أحد الملاحدة يا إمام ائت لنا بدليل عقلي على وجود الرب العلي. يوجه السؤال للإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان في مجلس أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور، عايزين دليل عقلي على وجود الله. فقال الإمام أبو حنيفة إن عندي أمرا يشغلني الآن. فتعجب الناس هل هناك أمر أعظم من هذا أو أهم من هذا في وجود هؤلاء الملائكة؟ تظاهر أمامهم بالانشغال، فقيل له يا إمام وأي أمر هو أهم من هذا الأمر؟ فقال الإمام أبو حنيفة إن عندي سفينة خرجت من بلد كذا في البحر أو في المحيط وهي في الطريق إلي من غير قائد يقودها أو قبطان يسوقها وأنتظر أن تصل إلي إلى هنا. فقيل له يا إمام سفينة بغير قائد ولا قبطان وتنتظر لها السلامة؟ فقال الإمام إن كنتم تقولون أن السفينة لم تصل بدون قائد فكيف تقولون أن الكون وجد بغير واجب؟ أيها الحبيب الكريم تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على قدب الزبرجد شاهدات أن الله ليس له شريك. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصالحات. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت. اللهم دبر لنا أمورنا فإننا لا نحسن التدبير. اللهم دبر لنا أمورنا فإننا لا نحسن التدبير. اللهم يا محول الحول والحال والأحوال، حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم يا محول الحول والحال والأحوال، حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم تقبل صيامنا، وتقبل قيامنا، وتقبل ركوعنا، وتقبل سجودنا، وتقبل صالح أعمالنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله ما أحب أعمل رومانسية في البلد عندنا، أخلي سيادة المستشار هو اللي يختار هذا الطقم الطيب، لأن نعم اختيار سيادة المستشار صراحة. يعني المحبة متبادلة بينه وبين فضيلة الشيخ عبد الفتاح وفضيلة الشيخ إسلام وفضيلة الشيخ محمد، وما شاء الله يعني كل فرغ نفسه لهذه الليلة الكريمة، فنشكره على يعني هذه الدعوة الطيبة، ونشكرهم كذلك على تلبية هذه الدعوة المباركة حبا فيكم وحبا في أهل هذا البلد الكريم. أيها الأخوة الأحبة، امتدادا لهذه الليلة القرآنية نستمع معا إلى هذه الابتهالات الدينية والمستهل الشيخ محمد الحملي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عشان لو ما اشتغلتش. الله زاد محمدا تعظيما، واغفر ذنوبنا والسر يبان وفرج قلوبنا وارحم أمواتنا وأكرم شهدانا تقبل قيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين يا on الله أحد الله نعبده طلبا للرضا الله أحد الله نعبده طلبا في رضا. طبعا أنا مع الشهادة بالجمع ده كل ورد رد بسيط ما ينفعش الشيخ هتفتح له رد لفظ ثم رد معاه الله واحد الله نعبده طلبا لرضاه الله واحد الله نعبده طلبا لرضاه الله واحد الله نعبده طلبا لرضاه الأرض جميعا قبضته والسماء تطوي يمنا الأرض جميعا قبضته والسماء تطوي يمنا والبحر المائد سخره بالفلك المسرع أجراه الله أحد الله الله أحد الله نعبده طلبا لرضا الله أحد الله نعبده طلبا لرضا وجبال جدد ألوان رفعتها متى لعلا وجبال جدد ألوان رفعتها متها لعلا قطع تتجاور قد زرعت تتفق مناخا ومياه اختلفت أكلا ومذاقا فتأمل هذا الله الله أحد الله نتلاقى في ضوء هدى الله أحد الله الله والعطا والعز والعز الملك والشفيع هو الضمن هو ناديته بالروح لقيته بالروح ناداني قال يا حبيب الحبيب افرح ما تزعلش يوم القيامة حيشفع للجميع الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله في ناس كسلانة عن الرب وأنا شايف أجيلهم الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله يا من هداك الله كن شاكرا لله الله كن شاكرا لله واحمده جل علاه دوما على نعماه لا إله إلا الله الله الله من عالم الأسرار من غافر الأوزان من قابل الأعذار من ذي العبد الدتار لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله من رافع السماوات من غافر الزلات من مانع البركات من فارض الصلوات من باعث الأموات من منزل الآيات لا إله إلا الله الله الله الله بس انا ليه انا هنا هنا اهو كبير يا اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا عاصيا ولا شقيا يا رب كفنك كفاية عليك وأعز عزيز عندك عند القبر حيسيبك ولا حيفكر ولا حيفكر فيك. امشي في الخير قبل ما تسأل عليك رجليك، وصلي قبل الناس ما يصلوا هم عليك، يمكن يلاقي الورى بقدرته يرضيك. الله يرضيك يا شيخ محمد، الله يرضيك يا شيخ محمد، الله يرضيك يا شيخ محمد. نجاتنا وملاذنا من هول يا والناس حيرى في شديد عذابه، وإذا بخير الخلق طه يسجد. يا ربي هذه أمتي فارأف بها، فرد إلهي كربهم كي يزالوا. حكتين مش هقولهم ولا بسمع صلاة على النبي. اللي فطر برضه من اللي ما فطرش هيظهر برضه. انت بتقول بحبك يا رسول الله ويشهد على محبة الله. بحبك بحبك يا رسول الله ويشهد على محبة الله. بحبك يا دواء قلبي ويشهد على الكلام. بحبك يا دواء قلبي ويجد عن كلام ربي، لأنه حيغفر لي ذنبي بجاهك يا رسول الله. بحبك يا رسول الله ويجد عن محبة الله. بحبك يا رسول الله ويشهد على محبة الله. بحبك يا دواء روحي. صلوا عليه. بحبك يا بحبك يا رسول الله. بحبك يا رسول الله ويشهد على محبة الله. بحبك يا رسول الله ويشهد على محبة الله. سيدنا النبي النور. طلع النور. النور صلاته عليه نور إلى يوم القيامة. سيدنا النبي نور ونور من جلال الله. سيدنا النبي رحمة لجميع العباد. سيدنا النبي نعمة أنعم علينا بيك الله. سيدنا النبي إن تكلم للحرب له معنى. سيدنا النبي إن مشى النور يسير وياه. سيدنا النبي إن رأى أي حزين وأسى. سيدنا النبي إن لمس جسد العلي قتادة ربت له عيناه. سيدنا النبي إن ركع سوى رمت قدماه. سيدنا النبي إن سجد يدعو لأمته وياه. سيدنا النبي في الغار كان ربنا وياه. احنا معانا. قال لصحبه لا تحزن احنا معانا. احنا معانا. احنا معانا. احنا صحيح اثنين لكن ثالثنا. لكن ثالثنا. ثالثنا الله واللي بيمشي بطريقه يا فرحته يا هنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الهادي نبينا تفرح القلب الحزينة أبشروا يا حاضرين بالشفاعة من محمد صلى فاقبلت